العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة الأولين. هذه قراءة من كتاب الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. فوصلنا إلى وجوب نقص الإمام العام. الإمامة ويجب على أهل الحل والعقل اختيار الإمام. ومعنى أهل الحل اللي هو حل الإمامة والعقد العقد. هؤلاء هم فقة الأمة الذين يعني كما يقال يعني يكون هم أهل السابقة وأهل الفضل وأهل السنة. كما مثلا كان في وقت من الوقت لم يعتبر من شهد بشرا له مكانة خلاص في أشرف في المسلمين الذين سبقوا بالإسلام. هؤلاء الذين سبقوا الى الاسلام من المهاجرين والذين سبقوا الاسلام من الانصار. ولذلك هؤلاء يعني يسمون اهل الحل والعقد. ولذلك لما اجتمعوا مثلا على تربية الصديق وتربية الفاروق وكذلك من بعدهم. هذا معنى اهل الحل والعقد. وهذا الواجب عليهم اختيار الامام وعقد البيعة له نيابة عن اهل الاسلام عن كل عموم الناس. لسياسة الدنيا وحراسة الدين. هذا واجب الإمام في الإسلام أن يسوس دنيا الناس وأن يحرس الدين. وهو وكيل عن الأمة بعد البيعة. يعني بعد ما يبيعوا يصير هو وكيل عن الأمة. عقد بين الأمة وبينه. ويحرم غصب الأمة حقها في اختيار الإمام. يعني الأمة لا حق هي أن تختار إمامها فلا يجوز غصب هذا هو أن يفرض إنسان نفسه أو مجموعة تفرض نفسها على الأمة. ومن غلب بالقوة حتى استقر له الأمر في الحكم فهو إمام. هذا اللي هو بيسموه حد الشوك. إذا غلب وسيطر على الوضع وأصبح حد الشوكة الشوكة اللي هم أهل السلاح وأهل القوة معه خلاص وهو إمام مسلم ويقول الناس بكتاب الله وسنة النبي خلاص إمام. ويجب عليه أن يقيم فيهم الكتاب والسنة ويعدل بينهم في الحكم وينصف في القسم قسم بينهم يعني ويوفر الحقوق ويوقع ويوقع الحدود ويؤمن السبل ويحمي البيضة ويجاهد الأعداء. هذا النقل من كتاب كشاف القناع للبهوتي الجزء السادس صفحة 58 و160 و100 وكذلك من مقالب أولي النهى في صاد 63 و200 و66 و100. هذا في وجوب نصب الإمام العام. أما واجب الأمة نحو الإمام وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له حقان الطاعة والنصح. إذا قام بحقوق الأمة من هذه الحقوق السابقة هي إقامة الكتاب والسنة والعدل ما بينهم النصح في القسم توصيل الحقوق إيقاع الحدود تأمين السبل حماية بيضة أهل الإسلام وأنا البيضة اللي هي النساء والذرية ومجاهدة الأعداء. إذا قام بهذا فيقوم له على الأمة حقين الطاعة أن يطيعوه وأن ينصروا النصرة. ويحرم الخروج على العدل إجماعا. يعني إذا كان الإمام عادلا فيحرم الخروج عليه إجماعا يعني إجماعة الأمة عليه. وإن جار حرم الخروج على القول الصحيح. إذا جار الإمام يعني ظلم وأخذ أموال الناس بالباطل وتهاون فهذا يحرم الخروج عليه على القول الصحيح. وإلا بعض الأقوال تقول يخرج بالجور وبالظلم ولكن الصحيح أنه لا يخرج عليه لا يخرج عليه عند الجور. وفي الحديث ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يعني إذا أمر بمعصية لا يطاع وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان الإمام عدلا وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصية. وإن كان غير عدل فتجب طاعته فيما يعلم أنه طاعة لله ورسوله كالجهاد في سبيل الله ونحوه. كما جاء ان يعني مضى ان يعني من اعتقاد اهل السنة هو القتال مع كل بر وفاج. ويجب الخروج اذا كفر اجماعا. اما اذا كفر كفر واضح صريح فهذا يجب الخروج عليه بالاجماع اجماع الامة عليها. اذا تحققت القدرة والاستطاعة. اذا كان هناك قدرة وهناك استطاعة وامن من وقوع مفسدة اكثر. اذا كان يعني ممكن ازالته ولا تقع نفس الاكبر يعني بالخروج عليه. قال الحافظ ابن حجر انه ينعزل بالكفر اجماعا، الرفض كلام ابن حجر، يجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الاثم، من داهن الكافر يكون عليه الاثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة، من عجز عن الخروج عليه فتجب الهجرة من عنده، وهذا الكلام موجود في فتح الباري. ودليلهم قوله تعالى وأولي الأمر منكم، أي طاعة أولي الأمر منكم، والكافر ليس من المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا ما أقاموا فيكم الصلاة، لما سئلوا عن يجاهدوا بالسيف فقال لا، لا تقيل جاهدوا بالسيف، ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا كان يقيم الصلاة يعني أنه من أهل الصلاة فلا يجوز الخروج عليه. وقال إلا أن تروا كفرا بواحد، يعني لا يجوز الخروج على الإمام إلا هذا الكفر كفرا بواحد، يعني كفر صريح لا يعني تأويل فيه. وفرض على الأمة أن يكون لها إمام واحد، هل الفرض على الأمة المسلمين كلهم أن يكون لهم إمام واحد فقط؟ قال شيخ الإسلام فإذا فرض أن الأمة خرجت على ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحدود، يعني إذا حصل معصية من بعض الناس يعني قال إمام هنا وعصوه الآخرون ولم يطيعوه وكان لهم إمام خاص إمام آخر فقام أكثر من إمام للمسلمين كما حصل مثلا فاشترك الأمة في عهد يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنه لم يطيعه للشعب وبقوا وكان إمامهم منهم فأصبح الأمة في وقت خلافة علي كلها إماما إمام علي بن أبي طالب وإماما يعني لم تكن يعني منضوية تحت منطر ابن أبي طالب وهي يعني أهل الشام. ثم بعد ذلك طبعا توحدت الأمة بعد ذلك عام الجماعة على بني أمية على معاذ أبي سفيان، ثم من بعده وفصلت بعد ذلك عهد يزيد لما فصل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من مكة وقامت الحروب بينهم، وعبد الله بن الزبير حوى بلاد الإسلام كلها إلا بعض البلاد في الشام فقط، بس قرية في كل الشام. ثم بعد ذلك بويا لي يعني الواحد من أولاد مروان وحارب يعني عبد الله بن الزبير وضم كل المناطق دي حتى يعني أنهى يعني خلافة ابن الزبير في مكة. بعد ذلك طبعا توحدت مرة ثانية، ثم بعد ذلك انشقت سيدة دولة بني العباس، قامت لها في الشرق وقامت خلافة لبني أمية في الأندلس وهكذا. ثم بعد ذلك لما غلب الكفار علينا أصبحت كلهم ولايات، حتى الشام كان في وقت من الأوقات كل مدينة فيها يعني ولاية. الشاهد يقول شيخ الإسلام وقد يعني كلام شيخ الإسلام وقد ظهر شيخ الإسلام في وقت كان تقريبا في كل مدينة إمام ثانية. قال فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك يعني عن الإله الواحد لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، الباقين عاجزين أن يوحدوا يعني الأمة أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وإذا كان إمام عام والأمة عليه مجتمعة فيجب على كل مسلم اعتقاد إمامته وطاعته. نعم، إذا في إمام عام والبنية تحته المسلمون يجب أن يعتقد المسلم أن هذا إمامه ويجب عليه طاعته. سئل الإمام أحمد الحديث من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع يجتمع المسلمون عليه كلهم، يقول هذا الإمام فهذا معنى هذا الإمام الذي كل مسلم يجتمع عليه يقول هذا الإمام، فهذا هو الذي يعني يجب تكون له بيعة في يعني أعناق المسلمين. النصح للإمام المسلم، يجب على الرعية مناصحة الإمام وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالعلم والحكمة، ويجب الإصرار إليه بالنصيحة فيما لم يظهره من المعاصي وفيما كان ضرره خاصرا عليه، فإن كان معلنا بالمنكر فبحسب المصلحة والمصلحة. يجب على الرعية مناصحة الإمام، مناصحته النصح اللي هو الخلص له ما يدشه، وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر كذلك بالعلم والحكمه، ان يكون الشخص عالم هذا وكذلك بالحكمه. ويجب الاصرار اليه بالنصيحه فيما لا يظهره من المعاصي، الا كان رجل مثلا يشرب خمر في نفسه ولا يظهر هذا او يفعل شيء عليه فيصر له بالنصيحه ما يشعر به ما دام انه يصر بذلك. وفيما كان ضرره قاصرا عليه، لكن عمر ضرره قاصر عليه، اما ضرر على الامه يعني بياكل اموال الناس بيضربهم بيعمل كذا بيظهر شيء من المنكرات لا. اما اذا كان معصيه خاصه في نفسه او امور لا ضرر عليها الا عليه فهذا ينفع سره. فان كان معلنا بالمنكر فبحسب مصلحته، اذا كان معلن على المنكر فبحسب مصلحه الاخرى، اذا كان هناك مصلحه من الاسرار يسر له، اذا كان هناك مصلحه من الانكار العلني حتى لا تخشوا هذا الامر ويستقر ونحو ذلك فيكون كذلك. قال الامام النووي في قول كعب بن عشرة لعبد الرحمن بن الحكم: انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. هذا كعب بن عشرة صحابي. وبن أمية من البدع التي ابتدعوها أنهم كانوا يخطبوا في الجمعة وهم جالسين على كرسي ما يخطب قائم. فتاع ابن عشرة ووسط الهالي قال: انظروا هذا الخبيث يخطب قائم. وهذا يعني أمر يعني أعلن هذا، وهذا إمام يعني أمير ذو عبد الرحمن بن الحكم. قال النووي: هذا كلام يتضمن انكار المنكر والانكار على ولاة الامر اذا خالف السنة، لان هذا خالف السنة في هذا، لذلك اعلن يعني الانكار عليه على هذا النحو. وقد رأى عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه بشر بن مروان رافع يديه فقال: قبح الله واتي من يديه. هذا عمارة بن رؤيبة كذلك رأى بشر بن مروان وهو يخطب ويشير يعني على المنبر بكلتا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين بهذا. وقال: ما كان رسول الله يعني يشير بيديه في خطبة، وإنما إذا أشار كان يشير يعني بيده اليمنى. وروى مسلم في صحيح أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتلاء بالصلاة؟ قال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم قال. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خرج وهو مخاصر لمروان بن الحكم، معنى مخاصره يعني وضع يده ووضع يده عليه، هذا الأمير مروان بن الحكم وحط يده عليه ورايحين على الإيه؟ على صلاة العيد. فرحيل على صلاة العيد ويعني كأنه هذا يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني الأمير لكن من باب الأمير. فيقول لما جينا إذا هو يبي يطلع على المنبر والصلاة العيد صلاة أولا وبعدين خطبه بعدين، فيقول لي عمال يشدني وطالع يخطب. فقلت: لا، أليت له بالصلاة؟ قال: السنة تبدأ بالصلاة الأول وليهل. فقال له: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم، هذا الشيء اللي تعلمه هذا تركناه. وذلك أن بني أمية ما كان إذا بالنسبة لصلاة العيد المسلمين المفروض يصلوا وراهم، لكن إذا صلوا يصلوا العيد على طول إطلاق ما يقدروا بالخطبة يخرجون من الخطبة. فهم ايش يسووا؟ يخطبوا الاول عشان يضطر الناس ان ينتظروا الصلاة فيضطرهم لحد. فقال له: لا يا ابا سعيد، قد ترك ما تعلم. قال: قلت كلا، لا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير معه. قال: ما تجيبوا انتوا عن الخير لان هذا ابتلاء. فانكر عليه يعني ظاهرا الشاهد انه انكر عليه بمحضر الناس الذين يعني حضروا هذا الامر. قال النووي: فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان المنكر عليه واليا. وفيه ان الانكار عليه يكون باليد لمن امكنه ولا يجزي عن اللسان اليد مع عن يد اللسان مع امكان اليد، لان هو نزع يده منه بل هو يعني نزع يده منه وقال له يده انه ما لا يصح عن يعني ان تبدأ بالخطبة قبل الصلاة. وقال الإمام النووي في قول أبي سعيد الخدري وقد رأى رجلا ينكر على مروان فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصبح بلسانه فلم تصبح بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا في أمر أبو سعيد شاف واحد ينكر على مروان كذلك فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني قال هذا أدى الواجب عليه. قال انه يحتمل ان ابا سعيد كان حاضرا ولكنه خاف على نفسه وغيره حصول فتنه بسبب انكاره فسقط عنه الانكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتراضه لظهور عشرته او غير ذلك، وانه خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذه في مثل هذا بالمستحب. واما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو امر ايجاب باجماع الامه، وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه والاجماع، وهو ايضا من النصيحه التي هي دي. قال العلماء ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باصحاب الولايات، بل ذلك جائز لاحد المسلمين، لان يعني كل واحد من المسلمين يجوز له ان ينكر باليد وباللسان وبالقلب. قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فان غير الولاة في الصدر الاول والعصر الذي يليه كان يعمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياه. قال القاضي عياض هذا الحديث اصلا في صفة التغيير، فحق المغير ان يغيره بكل وجه امكنه زواله به قولا كان او فعلا، فيكسر آلات الباطل بنفسه ويليق المسكر بنفسه او يأمر من يفعله وينزع المغصوب ورد الى اصحابها بنفسه، او يأمره اذا امكنه ويرفق في التغيير جهده ولا يسقط الانكار اذا بلغ الامام فلم ينكر. هذا الكلام في شرح الامام النووي، هذا كلام عظيم جدا، كلام القاضي عياض انه الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده فليغيره بلسانه فليغيره بقلبه وذلك اضعف الايمان. يقول هذا الحديث اصل في صفه التغيير، فحق المغير ان يغيره بكل وجه امكن، الذي يغير منكر له ان يغيره بكل وجه امكنه اذا امكنه زواله به قولا كان او فعلا. الفعل مثل يكسر الات الباطل بنفسه مثل آلة اللهو مثلا، ويليق المسكر مع مسكر يليقه بنفسه، أو يأمر من يفعله وينزع العصوب، واحد متصل شيء ينزع منه ويردها إلى صاحبه بنفسه، أو يأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده يكون عنده الإفق، ولا يسقط ولا يسقط الإنكار إذا بلغ الإمام فلم ينكر، وإذا بلغت هذه المعصية الإمام ما أنكرها لا يسقط الإنكار، لابد تنكر، تقول لا خلاص وصلت الحاكم عنده علم بها بل يجب كذلك. قال العلامة حمد بن ناصر بن معمر المسألة الأولى في المنكر الذي يجب إنكاره هل يسقط الإنكار إذا بلغ الأمير أو لا؟ فاعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصبح بلسانه فإن لم يصبح بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيره لم يسقط إنكاره بل ينكره بحسب الاستطاعة، لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار وأنكر بقلبه. وقد أنكر شيخ الإسلام على من يدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاد في سبيل الله معللا تركه القيام بالأمر والنهي لما يترتب عليه من أذى بعض الناس والانتقام منهم فينتشر الفساد، وقال حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. وقد قال تعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وفضل عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يخرج عليه منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه وإن كان حبل النفوس فيه شر الفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهم. قال القرطبي في تفسيره أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره فإن لم يخبث بلسانه. ونقل عن ابن العربي أن من رجا زواله أي المنكر وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر علماء الاقتحام وعند هذا الغرر عند هذا الغرر اللي هو الخطر. قال القرطبي هذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى وأمر بالمعروف، قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وهذه إشارة من الإزالة. يعني عند من تحققت عند الإزالة ولو بالقتل قدرت يستحق له تغيير المنكر، وإذا يعني خشي ولم يستطع فهذا عند ذلك لأنه أن يعذر كذلك. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله. في فقرة اللي هو إذا عجز الإمام عن بعض الولايات ما كان من فروض الكفايات مما هو مناط بالسلطان كالجهاد وغيره من الولايات، إذا عجز السلطان عن القيام بها أو شغل عنها وجب على من استطاع القيام بها أن يقوم بها تدارك لمصلحة الأمة وأداء لما فرض الله عليه. هذا عند عجز السلطان عن أن يقوم ببعض الولايات. الولايات يعني هي اللي هي مصالح المسلمين المنوطة به كالجهاد والصلاة والزكاة، وهذه كلها يعني من الأمور التي يجب أن يقوم بها العدل بين الناس، رد عدوان على المسلمين، الأمن الداخلي في ناس يعتدون ويتهدى، فهو من مسؤوليته إيصال الحقوق إلى أصحابها. فإذا عجز الإمام عن بعض هذه الولايات أو شغل عنها يقول وجب على من استطاع القيام بها أن يقوم بها تدارك لمصلحة الأمة وأداء لما فرض الله عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في فوائد قصة جيش مؤتة: وفي هذا الحديث ما كان من خالد رضي الله تعالى عنه بلا تولية لما رأى من الحاجة إلى ذلك، ففي هذا ما قد دل على أن ما حدث من أمور المسلمين مما شغل إمامهم عن التولية عليه أنه جائز لمن يتولى على القيام بذلك القيام به، بل عليه القيام به وعلى الناس السمع والطاعة فيه. وقد امتثل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صلاة العيد لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه ومنعها فصلى عن الناس. هذه الحادثتين تبين يعني هذه الأمر، وهو أن من استطاع أن يقوم بولاية شغل عنها الإمام وجب عليه أن يقوم بها. الحادثة الأولى ما كان في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش لقتال الروم وأمر عليه ثلاث أمراء، الأول فالثاني فالثالث. أمر زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وقال إن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وقاتلوا جميعا حتى قتلوا كلهم، قتل الأول قتل الثاني قتل الثالث. والنبي كان بالمدينة ويعني أخبر وقال المسلمين هم في المدينة، وفي نفس يوم المعركة قال قتل أخذ فلان الراية ثم قاتل حتى قتل، أخذها فلان زيد قطعت يداه قاتل حتى قتل، ثم أخذها يقول عبد الله بن رواحة انتظر قليلا وتقدم وأخذها حتى قتل. بعد ذلك أصبح المسلمون بلا قائد وما في أمر هنا من الرسول، فماذا يعني تقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه واصطلح عليه المسلمون وأنه يتولى الأمر، وجاء خالد وضع يعني خطة للانسحاب من وجه الروم، وذلك أنهم كانوا المسلمين فقط 20,000 والروم 200,000، فانسحب وجاء به والرسول أقره على ذلك وقال له أنت سيف سلك الله المشركين. ومن وقتها يعني ظل يقود جيوش المسلمين بعد ذلك بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. أما الحادثة الثانية لما حصر عثمان من الثوار الذين جاءوا من العراق ومن مصر ومن الشام وحاصروه ومنعوه من الصلاة في آخر الأمر، وجاءت صلاة العيد فصلى يعني علي بن أبي طالب قبل أن يعني يكون مندوب ولا بيؤمر بهذا، وإنما حتى لا يعني يبقى الناس كده، فتقدم وصلى بالناس يعني صلاة العيد. لكن يجب أن يراعى في القيام بذلك أن يكون من ذي شوكة، عالم بأحكام الشريعة، قادر على تحقيق مقاصد الولاية التي عجز عنها السلطان، من دون أن يعقب ذلك فساد أعظم من فوات مصلحة الولاية نفسها. يعني ما أي واحد يتولى هذا الأمر، لا ينبغي أن يكون يعني أمر إما أن يصطلع عليه، وإما رجل له شوكة لو أدى هذا الأمر لا يحصل فساد أكثر. فلو راح مثلا يعني حكم على شخص مثلا اعتدى بالقتل على شدين، ربما أنه لو راح قتل وهو رجل ضعيف يحصل هناك قتل أكثر وتصير فوضى يعني أكثر من المصلحة التي يمكن أن تقام. فيجب أن يراعى في القيام بذلك أن يكون من ذي شوكة، ذي شوكة يعني له قوة وظهر وعالم بأحكام الشريعة، قادر على تحقيق مقاصد الولاية التي عجز عنها السلطان، من دون أن يعقب ذلك فساد أعظم من فوات مصلحة الولاية نفسها. الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك الموقف من العلماء إن شاء الله بعد الخارج.